خطوى الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمى مرادي سابق خطوى الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان.